مراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الفصل الذي ذكره أن نسيان القرآن نوعان: النوع الأول وجوده، والثاني التعبير عن هذا الوجود. أما وجود نسيان القرآن فهذا موجود، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي بعض الآيات فتذكرها لما سمع قارئا يقرأ، فقال يرحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا، وفي رواية: كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. فوقوع نسيان بعض الآيات من بعض الناس هذا حقيقي موجود. والنوع الثاني التعبير عن هذا النسيان، من الأدب أن يعني يقول الإنسان: أنسيت آية كذا وكذا، من باب الأدب، كما قال عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت. القرآن ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، فمن الأدب ألا يقول نسيت، ولكن يقول بل هو نسي. وهذا ليس على سبيل أقول التحريم، أو أن يقول أنسيت ليس على سبيل الوجوب، ولكنه من باب الآداب في الألفاظ.